فيه جملة من الأسئلة. الأخ يقول: لو تكرمتم وشرحتم لنا معنى ما جاء في الدرس شر المؤمن هو الذي يستشهد. لا، هو شر الشهود هو فيه حديثان أيها الإخوة، ظاهرهما التعارض. وهناك مسلك يسلكه المحدثون، إذا وجدنا حديثين ظاهرهما، لا نقول متعارضين مطلقا، ظاهرهما التعارض، فما الحكم هنا؟ هل نأخذ بأحدهم ونترك الآخر؟ لا، نحاول قدر الإمكان أن نجمع بينهما، لأن الجمع بينهما عمل بهما جميعا، والأخذ بأحدهما وترك الآخر تعطيل لأحدهما وعمل بالآخر. لكن هذا متى؟ إذا كان الحديثان صحيحين، أما الضعيف فلا يلتفت إليه. إذا لدينا أيها الإخوة ماذا؟ حديثان: خير الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد، وحديث آخر: شر الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد. خير الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد أن يعلم بأن حقا لفلان من الناس، وهو ولديه شهادة، وأنه لو نطق بتلك الشهادة وأداها لثبت حق ذلك الإنسان، فيجب عليه ماذا؟ أن يبادر وأن يشهد، أن يشهد، ويكون ضمن خير الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد. الآخر شر الشهود خلاف بين اثنين أو بين جماعة، وهو يعلم شيئا من الأمور، ربما لو أدى ما لديه لحصلت فتنة عظيمة وفساد كبير في الأرض، فينبغي هنا أن يكتم الشهادة ولا يأثم، ولو أداها وترتب ضرر عليها ضرر لكان شر الشهود. وتعلمون أيها الإخوة بأن الذي يريد الصلح يكذب، وهنا لا، ما كذب هنا ولكنه سكت. يقول الأخ هنا: إذا جنى جان على يد مجني عليه وأريد القصاص، لكن الجاني ليس له، يعني قطعت يده، حينئذ يرجع إلى الدية. يقول الأخ: إن كانت المرأة قتلت ما في بطنها فما هي كفارتها كغيرها؟ قتلت نفسا بغير حق ويجب عليها الكفارة التي تجب على غيرها. السؤال الذي يقول: إذا قالت المرأة: سامحتك في الإصبع الرابعة وعليك دية 3 أصابع، فما الحكم؟ هي هناك، هي لا، قالت 3 أصابع، هي ما سامحته، هي زادت عليه. أصلا الأصبع الرابعة هو يريدها أن تكون 4، يعني هو يريد أن تكونها 4 لتكون ماذا؟ فيها ماذا؟ 20 من الإبل. وإذا كانت 3 فيها 30، لأن هذه دية المرأة، والمرأة كما هو معلوم ديتها في الجراح إلى الثلث، فإذا وصلت الثلث فأكثر، حينئذ يعني هي كالرجل، يعني ديتها كالرجل إلا ما دون الثلث، فإذا وصلت الثلث فأكثر رجعت إلى ديتها، وديتها على النصف من دية ماذا؟ وهذا عام أيضا في المرأة وفي غيرها، حتى في الذم وغيره. يقول الأخ: إذا فتحت البلدية بيارة للصيانة وجاء رجل فسقط فيها، فمن؟ أولا، البلديات توجيهات الإصلاحية لا تفتح بيارة وتتركها هكذا وتذهب، أو مثلا خراب في الطريق تجد علامات وإرشادات وغيرها وتجد عندها أحد، ولا يمكن أن تفتحها وتترك. لكن لو قدر أن جاء إنسان وفتحها وسقط فيها إنسان فهذا مسؤول، أما البلدية فلا تفعل ذلك، لأنها تدرك خطورة الأمر وأهميته، وهي جهة توجيهية فلا يمكن أن يحصل منها ذلك. يقول الأخ: في بعض البلدان لا تطبق الشريعة الإسلامية ولا توجد العاقلة، فما هو الحل بالنسبة للقتل الخطأ ونحوه؟ القتل الخطأ كما ترون ما فيه في هذه الحالة إذا عدمت العاقلة إلا أن يتحمل الدية الجاني، هذا هو المخرج من ذلك. يقول الأخ: ما حكم الاستماع إلى الأناشيد الإسلامية الذي يوجد فيها دف فقط؟ نرجو منكم التفصيل. هذا كأنه يشير إلى ما يتعلق بما يحصل ببعض الاجتماعات والمواليد، وهذا أرادنا أن نبدأ به في درس البارحة ويعني أقيمة الصلاة، فلا مانع أن نأتي بإيجاز عن ذلك. أيها الإخوة، قضية أنتم تعلمون هناك سنة وهناك بدعة، والسنة هي أن تسير على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والبدعة أن تخرج عن ذلك الطريق. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل، فإن توليتم فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. بعض الناس أيها الإخوة في بعض الأمور يكون الدافع عنده محبته للرسول وحرصه على ماذا أن يفعل شيئا في مناسبات، لكن إذا أردت أن تفعل شيئا وفي ظنك أنه في خير فاتبع الرسول عليه الصلاة والسلام. لا مانع في مناسبة من المناسبات أن يجتمع وأن تناقش ماذا أمور المسلمين، وأن يبحث ما فيه خيرهم وصلاحهم، وأن يراجع الإنسان أيضا نفسه، وأن يحاسبها: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، فإن الكيس ماذا؟ من عمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه وتمنى على الله الأماني. لكن أن تحصل اجتماعات، وهذه الاجتماعات تتفاوت، بعضها يحصل فيه شركيات، وبعضها يحصل فيها بدع، وبعضها يحصل فيها بعض الأخطاء أقل ما يقال فيها مكروهة. فنحن أيها الإخوة ننظر إلى عهد رسول الله متى بعث، في سن 40، وكم مكث ماذا في رسالة 23 سنة، ويتكرر مولده عليه الصلاة والسلام، فهل في عام من الأعوام عمل مولدا؟ الجواب لا، ما عمل شيء. لو كان خيرا لفعله رسول الله، ولو لم يفعله لأرشدنا إليه، وهو القائل: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود عليه. هذه هي هذا الأصل الأول والقاعدة. والقاعدة الثانية: إذا لم نجد حكما في كتاب الله ولا في سنة رسوله، ولم نقف على إجماع، نرجع إلى من؟ الذين أرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نأخذ عنهم. قال: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. الله الله في أصحابي، من كان مستنا، قول ابن مسعود هذا الأخير، فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا أبر الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه، فأطيعوهم فيما جاء عنهم واتبعوهم في أثرهم. وعبد الله بن مسعود في أثر آخر يقول: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد خير قلوب العباد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فاختاره لرسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد خيرها وأبرها وأكرمها قلوب أصحابه فاختارهم لصحبة نبيه فاتبعوهم في أثرهم. هل الصحابة رضوان الله وهم أحرص منا، لو كان خيرا أقسم بالله لسبقونا إليه، والله لو كان في هذه الأمور خيرا لكانوا أسبق الناس إلى تلك الأعمال، فهل فعلوا ذلك؟ حتى أيها الإخوة في الاستسقاء، لما أجدبت الأرض واشتد الأمر بالمسلمين وحلت بهم الفاقة في الإنسان والدواب، كانوا فيما مضى في زمن يستشفعون برسول الله. ما معنى يستشفعون؟ لا يدعون رسول الله، يدعون الله، ولكن يطلبون من الرسول أن يدعو لهم. فلما مات رسول الله ماذا؟ جاءوا بعم رسول الله العباس، قالوا: إن كنا نستشفع بنبي الله ماذا، وإننا الآن نريد نستشفع بك، يعني نريدك أن تدعو لنا. فإذا جئت إلى شخص وقلت يا أخي ادعو لنا، الرسول قال لعمر لا تنسنا يا أخي من دعائك. وأنت أي مؤمن تجد إنسان مسافر إلى العمرة إلى الحج إلى فعل عمل طيب تقول لا تنسنا من صلاة تنسنا من دعائك، وهذا أمر مطلوب. أما أيها الإخوة الناتي، هذه مواقف ربما كثير منا ما شاهد. أنا شاهدتهم في بعض البلاد، لا قول هنا بحمد الله، تجد أنهم يرتكبون منكرات، فيهم الرقص والغنى ويتكلمون بالبدعيات، تجد فيهم الصوفية المتطرفة الذين ينكرون الذكر ويقولون الذكر هو في القلب، وإنما اللسان لا يذكر به، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكره، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، والقلوب يكون ماذا؟ إنما هو باللسان. إذن فاللسان هو المصدر الذي قد يقودك إلى الجنة وربما العكس. صلى الله عليه وسلم.